وقع خيولنا في كل أرض داوي يسمع الصم النيام وبرق سيوفنا في كل نقع يبصر دلعام أو من تعامى وطعن رماحنا نحر الأعادي وفي أعجزهم يفري العظام كتائب جيشنا كتبت سطورا بسفر المجد ألفت الأنام وطعن رماحنا نحر الأعادي وفي أعجزهم يفري العظام كتائب جيشنا كتبت سطورا بسفر المجد أذهلت الأنام تخطت كل صعب من حصون ولاقت كل قرم قد تسامى وداست كل مرتفع وعال وخاضت كل بحر قد ترامى فكان النصر يمشي في ركاب لجند الله لا يرضى انفصاما لوقع خيولنا في كل أرض داوي يسمع الصم النيام وبرق سيوفنا في كل نقع يبصر ذا العام أو من تعامى لوقع خيولنا في كل أرض داوي يسمع الصم النيام وبرق سيوفنا في كل نقع يبصر ذا العام أو من تعامى فنحن كتائب الرحمن تسعى لفتح الأرض تحبوها سلاما وتسحق كل طاغوت وجبت فيزهق بطل ويذل هاما فنحن كتائب الرحمن تسعى لفتح الأرض تحبوها سلاما وتسحق كل طاغوت وجبت فيزهق بطل ويذل هاما ويرتفع النداء الله أكبر ويرتفع النداء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فنحن كتائب الرحمن تسعى لفتح الأرض تحبوها سلاما وتسحق كل طاغوت وجبت فيزهق بطل ويذل غاما فنحن كتائب الرحمن تسعى لفتح الأرض تحبوها سلاما وتسحق كل طاغوت وجبت فيزهق بطل ويذل هاما ويرتفع النداء الله أكبر ويرتفع النداء الله أكبر ليملأ مسمع الدنيا دواما البشارة البشارة البشارة